بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع. ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه دائما أبدا إلى يوم الدين. أما بعد، فنستأنف التعليق على نظم أسهل المسالك في مذهب الإمام مالك، وكنا قد انتهينا عند باب إزالة النجاسة وما يعفى عنها. النجاسة في الشرع عين مستقذرة، طلب الشارع إزالتها والتنزه منها، إلا أن المرء لما كان في حياته مبتلا بالنجاسة تصيبه، كان من رحمة الله وتيسيره على عباده أن عفا عن يسير النجاسة، لأنه يشق التحرز في بعض الأحيان وفي بعض الملابسات والظروف، يشق التنزه عن النجاسة كلها. فلو كلفنا الله جل وعلا بالتطهر المطلق الكامل من كل نجاسة مهما كان، كان من تكليف ما لا يطاق. وذلك من الآثار التي وضعها الله جل وعلا عنا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال جل وعلا: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم الأصائر والأغلال التي كانت عليهم. وهذه الآثار كانت على بني إسرائيل، فإنهم لما شدد الله عليهم، ومن جملة ما شدد عليهم أمر الطهارة، فكانت الثوب عندهم لا يطهر حتى يقرض بالمقاريض ولا يكتفى فيه بصب الباء، وكانوا يجتنبون المرأة الحائض، لا يواكلونها ولا يشاربونها ولا يخالطونها. وكل هذا أبطله الإسلام، وجاء وسطا بين غلو اليهود وتهوك النصارى على النجاسة. وأهل الإسلام وسط، فهم أهل الطهارة والنظافة مع مراعاة العفو عما يشق وعما يصعب التحرز منه. وهذا الباب تجده في مذاهب أهل الإسلام كلها، مما يعلم أنه أمر مضطرد في شريعة الإسلام على اختلاف الفهوم والآراء والاجتهادات لدى علماء المسلمين. فقال الناظم رحمه الله: باب إزالة النجاسة وما يعفى عنه منها. هل سنة إزالة النجاسة أو واجب مع ذكرها والقدرة؟ في ساعة الوقت عن المصلي والثوب أو ما مس من محل. وهذه المسألة مر معنا الكلام فيها، ونجملها بكلمات معدودات فنقول: اختلف علماء المذهب في حكم إزالة النجاسة، هل هو على الاستحباب أم على الوجوب؟ قولان في المذهب، والصواب القول بالوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله، وفي رواية لا يستبرئ من بوله. وجاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. والمرء لا يعذب في قبره على ترك أمر مستحب، بل يعذب على ترك أمر واجب. وهذا هو الصواب من القولين في المذهب. هناك قول ثالث في المذهب وهو خطأ كذلك، وهو أن إزالة النجاسة شرط لصحة الصلاة، وهذا يرده حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه، فصلى أصحابه من ورائه في نعالهم، فخلع النبي صلى الله عليه وسلم عليه أثناء الصلاة، فخلعوا، فلما فرغ قال: لما فعلتم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا. قال: إنه جاءني جبريل فأخبرني أن في نعلي قذرا أو خبثا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه دليل على أن إزالة النجاسة ليست بشرط، إذ لو كانت شرطا لصحة الصلاة لاستأنف النبي صلى الله عليه وسلم صلاة جديدة، فدل على وجوب إزالتها متى علم وتذكر، ومن نسي أو جهل كون ثوبه أو بدنه أو محله فيه نجاسة فإنه يعفى عنه ذلك النسيان وذلك الجهل. ثم بين هذه النجاسة التي يجب إزالتها عما تزال، فقال: تزال عن المصلي أي عن بدنه، وعن والثوب أي وتزال كذلك عن ثوبه، وكذلك تزال عن محل صلاته. لذلك قال: في عن المصلي في الثوب أو ما مس من محل. ومراده ما مس من محل أي ما يلامسه بأعضائه في الصلاة، وأكثر ما يلامس الإنسان من أعضائه في الصلاة هو حال السجود. فالمحال التي يصيبها الإنسان ببدنه في سجوده يجب كذلك أن تكون طاهرة. أما إذا كان في طرف السجادة أو في طرف الحصير، إذا كانت النجاسة لصقت بجانب السجادة أو بجانب الحصير من أي جهة كانت أو من تحتها، بحيث لا تمس بدن المصلي ولا ثيابه، فلا يجب إزالتها، والصلاة عندئذ صحيحة. ثم قال: سقوطها على المصلي مبطل، أو سقوطها على المصلي مبطل كذكرها حال الصلاة جعله، أي أن النجاسة إذا سقطت على الشخص وهو يصلي أثناء صلاته، سواء كانت الصلاة نافلة أو فرض، فإن صلاته تبطل إذا كانت النجاسة رطبة. وهذا قيد، وقيد ثاني وتعلقت به، أي بحيث لا يمكنه الانفصال عنها والتخلص منها بحركات يسيرة يستكمل بعدها صلاته. وكذلك أو كانت يابسة واستقرت عليه ولم يستطع التخلص منها، فعندئذ تبطل صلاته، لأنه يجب عليه أن ينشغل بإزالة النجاسة، بما أنه ذاكر لها عالم بها، فيزيلها ثم يستأنف صلاة من جديد، ما لم تكن هذه النجاسة يسيرة مما يعفى عنه، كما سنرى ما يعفى عنه من النجاسات. فسقوط النجاسة على المصلي له قيود. القيد الأول أن تكون رطبة، فإذا كانت رطبة فبمجرد أن تلامس ثوب الإنسان أو بدنه أو المحل الذي يصلي فيه فإنها تستقر عليه. الأمر الثاني أن تتعلق به، أي أن تصيبه وتبقى في ثوبه أو بدنه. القيد الثالث أو أن تكون يابسة وتستقر، أن تكون يابسة النجاسة وتستقر عليه، كمن يلقي مثلا في ثوبه روث حمار ويقع مثلا في جيبه، أو يقع تحت قدمه في أثناء صلاته، فهذه نجاسة يابسة واستقرت. فهذه نقول إذا سقطت النجاسة رطبة كانت أو يابسة واستقرت، فنقول إن استطاع الإنسان أن يتخلص منها، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره جبريل أن في نعله نجاسة، فإن تخلص منها بحركات يسيرة فوجب فعلها ويكمل صلاته. أما إذا كان لا يستطيع أن يتخلص إلا بنحو غسلها أو إزالة الثوب بالكلية ليغسل، أو إزالة مثلا المعطف ونحو ذلك، فهذا تبطل صلاته ويزيل النجاسة ثم يستأنف الصلاة من جديد. قال: كذكرها حال الصلاة جعله، كذلك إذا ذكر أن في ثوبه أو بدنه أو محله الذي يصلي فيه نجاسة، فإذا تذكر أثناء الصلاة ولم يستطع أن يتخلص كذلك من تلك النجاسة في أثناء الصلاة بحركات يسيرة، فإنه يستأنف صلاة جديدة بعد إزالة تلك النجاسة، وتلك الصلاة التي هو فيها متنجس في ثوبه أو بدنه أو مكان صلاته فإنها تبطل. وهذا معنى قوله: سقوطها على المصلي مبطل كذكرها حال الصلاة جعلوا. وقوله حال الصلاة هذا قيد مهم، لأنه لو كان ذاكرا للنجاسة قبل أن يدخل الصلاة ثم نسيها أثناء الصلاة بعدما أحرم بالصلاة وأتم صلاته كلها مستمرا وأتم صلاته كلها مستمرا على ذلك النسيان، فلا أثر لذلك في إبطال الصلاة. لذلك هذا القيد مهم في البيت، في لما قال: كذكرها حال الصلاة، أي إذا تذكرها في أثناء الصلاة. أما لو تذكرها قبل الصلاة ثم لما حانت الصلاة نسيها وصلى وهي عليه مستمرا في صلاته كلها ناسيا لها، ولم يتذكر إلا بعدها أو لم يعلم بها إلا بعد الصلاة، فإن صلاته صحيحة. ثم قال: في ريحها أو لونها إن عسر عفو، وفي طعمها العفو، وما في طعمها العفو يرى، في ريحها أو لونها، في ريحها أو لونها إن عسرى عفو، وما في طعمها العفو يرى. النجاسة لها لون ورائحة وطعم، لذلك يقول الفقهاء أن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه. هذه الأشياء الثلاثة منها ما يعفى فيها، ما يعفى عنها إذا تعلقت بها النجاسة إذا عسر التحرز منه، ومنها ما لا يعفى ولو قل. ما هي الأشياء التي يعفى عن النجاسة فيها؟ الأشياء التي يعفى عن النجاسة فيها هي الريح أي الرائحة واللون، لأن هذه عوارض للنجاسة، هذه أوصاف خارجة عن ذات النجاسة، فهذه إذا عسر التخلص منها فإنه يعفى عنها، كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وإن كان في إسناده ضعف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن خولة بنت يسار سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب يصيبه دم الحيض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسليه بالماء، أو قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره، يكفيك الماء ولا يضرك أثره. ما هو الأثر؟ الأثر هي الريح أو اللون، بمعنى لو أن الإنسان المرأة أصابها دم الحيض وغسلت ذلك الثوب بالماء القراح أو بالصابون، أو ثم غسلته بماء قراح، بحيث إذا صبت الماء قراحا فينزل من على الثوب كما هيئته قبل نزوله، عند ذلك علمنا أن الثوب تطهر، هذه علامة تطهر الثوب، ومع ذلك يبقى فيه رائحة الدم النتن دم الحيض، أو مع ذلك يبقى فيه لون الدم، فنقول ذلك اللون أو تلك الريح لا تضر، ما دمت أنك إذا غسلت الثوب بالماء ينزل كما هو، فهذه علامة الطهر أو علامة التطهر. أما الطعم فلا يعفى عنه، لماذا؟ لأن الطعم دليل على بقاء عين النجاسة في ذلك المحل الذي أصابه النجاسة، سواء كان ثوب أو بدن أو إناء أو نحو ذلك، لذلك قال: وما في طعمها العفو يرى. ففرق بين الرائحة واللون يعفى عنها بقاء النجاسة إن تعثر التحرز منه، أما الطعم لأن هذه عوارض ليست من عين النجاسة، أما الطعم فهو من ذات النجاسة ومن أجزاء النجاسة، فهذا لا يعفى عنه، بل لا بد أن يغسل المحل الذي أصابه النجاسة حتى يذهب طعم النجاسة منه. ثم ذكر قاعدة عامة فقال: وكل ما شق فعنه يعفى لعسره، والدين يسرا لطفا. وهذه قاعدة، وهي أحد القواعد الكبرى في الشرع، المشقة تجلب التيسير، كما قال الناظم: قد أسس الفقه على رفع الضرر، وأن ما يشق يجلب ما وتر، وأن ما يشق يجلب الوتر، يجلب الوتر أي يجلب اليسر والسهولة والرخصة. ما شق عنه أي ما شق التحرز عنه من النجاسة فإنه يعفى، لماذا؟ لعسره. والله تبارك وتعالى قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال: وما جعل عليكم في الدين من حرج. والأدلة في يسر الشريعة كثيرة، لا نطيل بها الكلام لأن المقام ليس مقامه. ثم ذكر أمثلة لما يشق لأصناف من الناس يشق تحرزهم عن النجاسة، فعفي لهم عن تلك النجاسة للمشقة. فقال: كثوب قصاب وثوب المرضعة، وبال للباسور أو مضارعة. هذه أمثلة لأصناف من الناس يعفى لهم عن النجاسة لمشقة تحرزهم منها. قال: كثوب قصار قصاب، القصاب هو الجزار، فهذا يخالط الدم ويخالط فرث الإبل وفرث الغنم والبقر ودمائهم، وهذا رزقه وهذا عمله، فلا بد أن يصيبه شيء من الدم المسفوح، والدم المسفوح نجس في ظاهر المذهب وهو قول جمهور العلماء. ولكن لما كان يشق عليه في كل صلاة نأمره أن يغسل كل نقطة دم تصيب بدنه أو تصيب ثوبه، فهذه مشقة يسيرة تخرج عن المعتاد، فعفي عنه. ولكن يستحب أن يتخذ ثوبا للصلاة غير ثوب جزارته، هذا إذا كان يصلي وحده. أما إذا كان يصلي في المسجد فيجب عليه اتخاذ ثوب غير الثوب الذي يشتغل فيه لئلا يلوث المسجد. قال: كثوب قصاب وثوب المرضعة، كذلك المرأة المرضعة فالتي تجتهد ألا يصيبها شيء من غائط الصبي أو بوله، ومع ذلك تصاب في بدنها أو في ثوبها لشدة مخالطتها لابنها أو ابنتها ترضعه، فيشق عليها التحرز من نجاسته وليس لها ثوب آخر تصلي فيه، فهذه يعفى عنها ما يصيب، يعفى عن ما يصيب ثوبها من نجاسة الصبي. وقيد علماء المذهب هذا بأنها إذا كانت تجتهد، أي تجتهد في التحرز من نجاسة رضيعها. أما إذا كانت لا تجتهد ولا تتحرز أو كان لها ثوب آخر، فعندئذ عليها أن تغسل النجاسة أو أن تخلع ذلك الثوب الذي أصابه النجاسة وتصلي في ثوبها الآخر. وقد ذكر مالك هذا لما سئل عن المرضعة، عن المرضع ما يصيب ثوبها وبدنها، قال: لتدرأ البول عن نفسها جهدها، ولتغسل ما أصاب من البول ثوبها جهدها، يعني تجتهد في التحرز. فما إذا كان مع الاجتهاد ومع ذلك أصابها شيء من بول صبيها الذي ترضعه، فيعفى لا عنها ما أصاب ثوبها. وهنا تأتي المسألة المشهورة: بول الرضيع هل هو طاهر أو نجس؟ نقول قولا واحدا أن ولا خلاف فيه أن الرضيع سواء كان ذكرا أو أنثى إذا طعم الطعام فإن بوله نجس سواء كان ذكرا أو أنثى. الخلاف في الرضيع الذي لم يطعم الطعام بعد، فهذا فيه أقوال، والراجح هو التفريق كما دل عليه الحديث أن الذي فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. وذكر فروقا في الحكمة للتفريق بين بول الأنثى وعن بول الذكر من جهة النتن ومن جهة الجراثيم، وذكروا أشياء أخرى منها أن العرب حبهم وتعلقهم بالذكر أكثر من تعلقهم بالأنثى، فحملهم للذكر أكثر من حملهم للأنثى، فيشق تحرزهم من بوله بخلاف الأنثى. وذكروا أن مخرج من الحكم كذلك أن مخرج بول الذكر ضيق فيخرج في مكان واحد، بخلاف مخرج بول الأنثى فإنه متفرق. فذكروا أشياء الله أعلم بصحتها، ولكن مسألة التي أثبتها الطب الآن وهو الفرق بين البول من حيث التركيبة الكيميائية، وأن حرارة بدن الذكر أعلى مما يساهم في قتل أو تقليل الجراثيم من بوله أكثر من الأنثى، فإن عندها رطوبة أكثر فبولها مشتمل على جراثيم أكثر، فالله أعلم. لكن إذا صح الحديث فنعمل به، وإذا ثبتت الحكمة طبيا أو علميا فذلك مما يعضد القول، لا هو المحدد للقول، وإنما نقول هذا من الإعجاز العلمي في الحديث النبوي. لذلك جاء في حديث أظن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. وفي حديث أم قيس بنت محصن أخت عكاشة بنت محصن ابن محصن، قال أنها أتت بابن لها رضيع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحنكه ويبرك عليه، قال فبال في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: فلم يزد إلا أن نضح على ثوبه شيئا من ماء ولم يغسله، أي ولم يغسل ذلك البول عن ثوبه. وهذا جرنا إليه كلام عن ثوب المرضعة. فالمرضعة نعود إليه، نقول المرضعة إذا اجتهدت في التحرز عن نجاسة رضيعها الذي ترضعه ومع ذلك أصابها فيعفى عنها. لذلك قال: كثوب قصاب وثوب المرضعة وبلل الباسور. الباسور هو الذي يعرف عندنا في الدارجة العذر، وهو وجع يصيب المقعدة، وهو نوعان: ناسور وباسور. الباسور هو الذي يخرج من جوف الدبر، والناسور هو الذي ينبت على صفحة أو من على المخرج من الظاهر. وهذان مرضان يصيبان دبر الإنسان فيورم يتورم من داخله ويحدث تألم، وبعضهم يكون هذا الباسور فيه شيء من الطول، إذا تعثر على نفسه خرج كالظفر. فذلك الظفر إذا خرج معه شيء من البلل وأصاب الثوب أو هو مسه بيده يريد إرجاعه إلى محله، فهذا ذكر العلماء أنه لمشقته ولمشقة التحرز منه فإنه يعفى عنه، لمشقة التحرز منه. لذا قال: كثوب قصاب وثوب المرضعة وبلل الباسور أو ما ضارع، أي ما ضارع هذه الأشياء مما يشق التحرز منها، كذكر الذي ينزح الكنيف يعني أكرمكم الله، وك الذي يشتغل بالدهن ونحو ذلك من الأشياء التي تلامس المهن، التي تلامس شيء من النجاسة ويعسر التحرز منها. لذلك قال: أو ما ذارعه كالناف و الذي يغسل الموتى والذي يدفنهم ونحو ذلك، فهو عرضة لأن يخرج شيء من النجاسة يصيب ثوبه، فلكثرة مخالطته لتلك الأمور فيعفى عنه المشقة. ثم قال: ومثله طين الرشاش والمطر. كذلك الطين إذا انهمرت مطر كثيرة ويعني حملت مستنقعات الفضلات من عذرات الناس وخالطت الطين أو خالطت المياه، فهذه يشق التحرز منها، فلو أصابت الرجل أو أصابت الثوب فيعفى عن النجاسة في تلك الحالة. قال: أو حدث مستنكح. المستنكح هو الذي به حدث يخرج بلا إرادة منه، هذا هو المستنكح في تعريف الفقه المالكي. المستنكح هو الذي يخرج منه حدث من غير إرادته، فهذا الذي يسمى به سلس. هذا الذي به سلس كذلك إذا عالج عند الأطباء واستقر أمره على هذا السلس، فإنما يخرج من النجاسة من غائط أو بول، فإنه يعفى عنه لمشقة تحرزه. ومثل المستنكح المرأة التي تستحاض ويصيبها الدم على هيئة مستمرة، فهذه كذلك ما يخرج من الدم تتحفظ عنه، وكذلك هو يتحفظ مما يخرج من البول أو الغائط، أو هي تتحفظ من الدم الذي يخرج بعد الحيض، فهذه تتحفظ منه لئلا يصيب ما استطاعت من بدنها أو ثوبها أو محل صلاتها، فإن خرج شيء من ذلك فإنه يعفى عنه. لذلك قال: ومثله طين الرشاش والمطر، أو حادث مستنكح، أو كالأثر من دمل لم ينكأ. كذلك الإنسان إذا عنده بثور أو حبوب، وهذه الحبوب والبثور والدماميل تفرز قيحا أو تفرز نحو ذلك من غير تدخل منه، من غير هو ما يحك أو يعصره، فهذا يعفى عنه لأنه شيء يعصر الإنسان التحرز منه. وكذلك أما إذا كان هو الذي عصر وهو الذي حك وخرج شيء كثير، وسنرى حد الكثير والقليل بعد قليل إن شاء الله، فإذا هو الذي تسبب في خروج ذلك الدم أو ذلك القيح وذلك الصديد، فإذا كان كثيرا فإنه يجب عليه أن يغسل ما كثر من ذلك القيح أو ذلك الدم. أما إذا خرج من غير صنع منه وخرج بنفسه فهذا يعفى عن يسيره. لذلك قال: وكالأثر من دمل لم ينكأ، أي لم يعصر ولم يحك ونحو ذلك. قال: أو ذباب انطار عن نجس على الثياب. وكذلك الذباب يعني يمر على أشياء قذرة، وقد تعلق بشيء من رجله ثم يحط على الإنسان في ثوبه وفي بدنه أو في محل سجوده، فهذا يشق التحرز منه، كما قال الله تعالى: وإن يستنقذهم الذباب شيئا وإن يأخذ الذباب منهم شيئا لا يستنقذونه منه. فالذباب لا قدرة الإنسان على أن يتحرز منه، فإذا كان الذباب رأيته بعينك وقع على نجاسة ثم وقع عليك فهذا يعفى عنه. قال: أو خرق برغوث. أو خرق برغوث، كذلك البرغوث يتغوط على الإنسان ويخرج منه شيء يسير، فهذا وكذلك الحشرات ونحوها، فهذا يعفى عنه لمشقة التحرز منه وكثرة المخالطة. قال: ودون الدرهم. ودون الدرهم، ما هو الدرهم؟ الدرهم هذا قال هو الدرهم البغلي، وهذا هو حد القليل والكثير في النجاسة التي يعفى عنها مما لا يعفى عنها. وقالوا أن الدرهم هو يعرفها من خالط الدواب من الحمير والبغال والخيل، هذه الدواب خاصة البغال منها في ذراعها في ساقها من باطنها دائرة سوداء في ساقها، تسمى الدرهم البغلي. فهذا المساحة بتاع الدرهم هذا البغلي، هذا هو حد اليسير والكثير. فإن كان الدم الخارج أو القيح أو الصديد الخارج من الإنسان أو الدم الذي يصيب الثوب أو كذا أكثر من تلك المساحة فيعد كثيرا، وإن كان أقل من تلك المساحة مساحة الدائرة تلك فيعد قليلا. لذلك قال: ودون الدرهم من عين قيح أو صديد أو دم. ثم قال: أو ما على المجتاز من مسالة. كذلك المجتاز إذا كان مار إنسان في طريق ثم سقط عليه شيء، فهذا الشيء من النجاسة، فهذا الشيء من النجاسة التي سالت عليه. إن كانت كثيرة تفوت الدرهم البغلي فهذا يجب غسله، وإن كانت أقل من ذلك فهذا مما يعفى. إذا قال: أو ما على المجتاز مما سال. وكذلك يتعلق بالمجتاز هو ما يصيب ثوب المرأة. المرأة يجب عليها أن تطيل ثوبها حتى يفوت كعباها ويستر قدماها، ويستحب لها أن تطيله شبرا أو ذراع ولا تزيد على ذلك. فإن أصابها شيء في ثوبها وهي مجتازة فذلك مما يعفى عنه، ذلك مما يعفى عنه، كما قالت أم سلمة: يا رسول الله، إذا يصيبنا. لما سألته عما تطيل المرأة من ثوبها قال النبي صلى الله عليه وسلم: شبر. قالت: يا رسول الله، إذا تتكشف. قال: في ذراع. قالت: يا رسول الله، إن نمر على الأرض، على الأرض يكون فيها شيء، يكون فيها شيء من القذر، أو قالت من الخبث. فقال صلى الله عليه وسلم: يطهرهما بعده، فإن الأرض الخبيثة تطهرها الأرض الطاهرة التي تمر عليها بعدها، فهذا مما يعفى عنها. إذا قال: أو ما على المجتاز مما سال، وصدق المسلم فيما قال. أي الإنسان إذا انصب عليه شيء أو تعلق بثوبه شيء ولم يتبين له هذا الشيء ما هو، فيحمله على الطهارة، والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة، هكذا قال الناظم. فالأصل الطهارة، والإنسان الأصل أنه لا يسأل. ولكن إذا سأل مسلما وقال: هذا الذي سكبته علي أو أصابني من بيتك أو أصابني من سيارتك، هل هذا نجس أو طاهر؟ فإن قال طاهر يصدق المسلم، وإن قال نجس يصدق، وعلى قوله يعمل يأخذ حكمه. فإن قال نجس وجب عليك أن تطهر ما أصاب من ذلك الذي أصابك من النجاسة. فهذا معنى قوله: وصدق المسلم فيما قال. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وفق الله الجميع لطاعته، ورزق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. Thank you.